بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: فصل. يعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. ادعى هذا المؤول، وهو محرف في الحقيقة، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. يعني قال في نصوص في الصفات أولها أهل السنة، فأنتم إما أن تقبلوا التأويل وإما أن تسكتوا، اسكتوا عنا، ودوا لو تدهن فيدهنوا، اسكتوا عنا. هناك نصوص أنتم وقعتم في التأويل، أولتم هذه النصوص، فلماذا تنكرون علينا ولا تنكرون على أنفسكم؟ فإما أن تقبلوا بالتأويل لأنكم وقعتم فيه، وإما أن تسكتوا عنه. وقال: كيف تنكرون علينا تأويلا ما أولناه مع ارتكابكم لمثلي فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف في لها صرف عن ظاهرها، لا نسلم في هذه النصوص التي جاءوا بها، ما نسلم أن تفسير السلف هو صرف عن الظاهر، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، وحينئذ قد تكون الكلمة في معنى ليست ظاهرا، وفي معنى آخر وفي تركيب وسياق آخر تكون ظاهرا، تكون ظاهر الكلام. وقد تقدم شيء من هذا ككلمة قرية في قوله عز وجل: واسأل القرية، وسأل القرية يعني السكان، هذا الظاهر، إنا مهلك أهل هذه القرية، هنا البنية وليس السكان. إذن هي كلمة قرية كانت في سياق بمعنى وفي سياق بمعنى آخر. يقول الشيخ رحمه الله ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم، أي تفسير السلف، صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا الشيخ تنزل معهم، قال: حتى لو اعتبرناها صرفا عن ظاهرها في دليل، ولكن طبعا هذا كلام نظري، هذا كلام نظري، وإلا لو جئنا إلى الواقع ما هنالك دليل في الصفات أوله السلف، ما يوجد أمثلة على هذا، والأمثلة التي قيل بأنها أولت هذه إما ضعيفة وإما أنها ليست من نصوص الصفات أصلا كما سيأتي. أما دليل من كتاب أو سنة فيه صفة من صفات الله عز وجل أولها السلف، هذا مستحيل. هذه قاعدة من خرمت عند السلف، الأخذ بالظاهر أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه القاعدة عند السلف. فإذا قلنا للأشعري أو قلنا للماتريدي إن السلف أول ولكن بدليل، قد يفرح بهذا الكلام ويقول لنا: حتى أنا عندي دليل، حتى أنا عندي دليل. ولكن نحن نكون صارمين معهم، نقول: لا، ما هنالك تأويل لهذه النصوص، السلف لم يؤول. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الآن كلام نظري، وما ينبغي أن نلين مع الخصم وأن نعطيه شيئا يفرح به ويستمسك به. لو قلنا له، لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، عندهم دليل، قد يفرح بهذا الأشعار. لا، هذا كما قلت كلام نظري. أما من حيث الواقع والتطبيق، لو تأملت في كلام السلف في نصوص الصفات وفي آيات الصفات، أحاديث الصفات، ما في تأويل، أمروها كما جاءت بلا كيف. حتى لو أحد العلماء من علماء الحديث مثلا وقع في تأويل، السلف يردون عليه وينكرون عليه. يعني مثلا الإمام ابن خزيمة رحمه الله لا شك من أئمة السلف الأولين، وإن لم يكن يعني هو من العلماء المتقدمين الذين كانوا في طبقة الزهري مثلا، أو سفيان أو مالك أو بعد ذلك أحمد، هو توفي في القرن، في أول القرن الرابع، لكنه من السلفين من الأئمة. وقع ابن خزيمة في تأويل حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، أول هذا الحديث، فأنكر عليه الأئمة وردوا ذلك. وفي كلام للإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة الأولين في إنكار هذا التأويل، وبأن من قال ذلك فقد قال بقول الجهمية. شوف كيف ما في ملاينة مع الخصم. وابن خزيمة رحمه الله لما أول حديث الصورة وقع في هذا الغلط، ولكن بقي احترامه وتقديره، لا مطعن فيه، زلة منه رحمه الله، فإنها يحذر منها ويبقى احترام إمام أئمة السنة والحديث، ما في كلام في ذلك، جزاه الله خير ونصر السنة في مواضع كثيرة، ولكن في هذا الموضع زل. الشاهد في ذلك يعني ليس التشهير بهذا الإمام الكبير، ولكن أقول لكم حتى لو جاء أحد العلماء مثلا وأول، تجد أن السلف يردونها في كلامهم، سواء الذين كانوا قبل هذا العالم الذي أول أو بعده. ما هنالك نص من نصوص الصفات أوله السلف كما أول المتكلمون. جيد، فهذا الكلام فيه نظر، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه نصوص هي لا شك أنها من هذا الباب، باب الصفات، ويأتي الكلام في الحديث الأخير هذا أنه ليس من باب الصفات، لكن هكذا يظهر. وزعم أبو حامد الغزالي نقلا عن بعض الحنبلية عن بعض أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد أول هذه النصوص. يأتي الكلام في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 98-300 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كاذب على أحمد. انتهت، سقطت. إذن ابن تيمية قال هذه الحكاية كذب عن أحمد. كيف أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث يقع في التأويل؟ ومع ذلك الشيخ رحمه الله فصل وأجاب عن هذه النصوص نصا نصا. قال الشيخ: المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، أين الصفة؟ يمين الله. يقول الشيخ رحمه الله: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حدث للخوض في معنى. إذن هل هذا يورد علينا؟ لا يرد، لأنه ليس بصحيح. وكما قيل في المثل: أثبت العرش ثم انقش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. شو الفرق؟ فكأنما، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول: يمين الله. لاحظوا الفرق بين القيد، الكلام المقيد والكلام المطلق، في فرق. ما قال الحجر الأسود يمين الله، يمين الله في الأرض. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، كما هو معلوم عند كل عاقل. هذا المعنى. ونحن نقول لا يصح، يعني نجيب على هذا بجوابين: عدم الصحة، أو بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الشيخ في الحاشية ذكر فائدة هنا في الأصبع، أنها مثلث الهمزة والباء، ففيه 9 لغات والعاشرة أصبوع، كما قيل: وهمز أنملة ثلث، وثالثه 9 في أصبع، واختم بأصبوع. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. الله أكبر. الإنسان إذا سمع هذا الحديث ينبهر بقدرة الله عز وجل، يجلس يحرف الكلم عن مواضعه. أن قلبك ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيفما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له، كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة، مع تباعد ما بينها وبينهما، ما بين مكة والمدينة وبين بدر. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. إذن هذا الحديث ليس فيه إشكال، نثبته كما جاء على ظاهره. ما في فرق بين قول النبي إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وبين قوله في الحديث الآخر: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ما هي كلها؟ هذا صفة وهذه صفة، نؤمن بهذه كما جاءت ونؤمن بهذه كما جاءت، ونقول ينزل نزولا يليق به، ليس كنزول المخلوق، وله أصابع تليق به، وله عين تليق به، وله وجه يليق به، وهكذا. هذه القاعدة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ونقول الأصابع معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، وتحريفها وتأويلها بدعة، الخوض فيها خوضا باطلا بدعة. يجب عليك أن تمرر النص كما جاء، أمروها كما جاءت إلى كيف ما جاء السلف. إذن يكذبون هؤلاء الأشاعرة حينما يقولون أن السلف أول هذا النص. هل أوله السلف؟ ما أوله أحد. طيب ما نقل عن أحمد؟ كذب. ما نقل عن أحمد رحمه الله أنه أول هذا الحديث؟ كذب كما قال ابن تيمية. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب هو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. انظر السلسلة الصحيحة، قلت انظر السلسلة الصحيحة رقم 67 و303 المجلد السابع. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القاسم مجلد السادس صفحة 98 300. إذن هذا الحديث نقول ليس من نصوص الصفات، واضح؟ نفس الرحمن هذا ما هو صفة، وإنما التنفيس والتفريج، فك الكربة وتفريج الضائقة عن المؤمنين. من أين جاء؟ من أهل اليمن. من أهل واليمن في الأحاديث يعني لا تخص اليمن الجغرافية السياسية الموجودة اليوم، لا، هم يشملهم ويشمل أهل الجنوب كلهم، هذه يمن لأنها يمين الكعبة، جيد؟ فتلك القبائل كلهم يدخلون في هذه الفضائل التي جاءت في أهل اليمن. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: إن هذه القبائل التي في جهة اليمن هم الذين ساندوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا معهم في جهادهم وقتالهم للمرتدين، وأيضا وقفوا مع الصحابة في قتالهم وجهادهم في الفتوحات الإسلامية في العراق وفي الشام وفي مصر. إذن نفس الرحمن من أين جاء؟ من جهة اليمن. هذا يعني هذا معنى الحديث، تفريج، التفريج والتنفيس، هذا المعنى. إذن على هذا لا يكون هذا الحديث من نصوص الصفات، والحمد لله. والإمام أحمد بن حنبل يعني أعلى مكانة وأرقى منزلة من أن يدعى عليه أنه أول هذا الحديث. والإمام أحمد لا شك أنه يفهم أن هذا الحديث ليس أصلا من نصوص الصفات، يعني حتى يؤول كما زعم. يعني هذا يؤكد لك أنه كذب على أحمد بن حنبل رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.